تفسير الآية 59 من سورة النساء، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي استجيبوا ونفذوا ما وصاكم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم، وداوموا واستمروا على ذلك طوال حياتكم لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا كذلك المتولين لأموركم وشؤونكم من بينكم المسؤولين عنكم في أي مجال من مجالات الحياة المختلفة، ما داموا يطيعون الله ورسوله فلم يأمروكم بما يخالف أخلاق الإسلام، فإن أمروكم بأي شيء يخالفه فلا تطيعوهم فيه. قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي فإن اختلفتم في أمر من الأمور فأرجعوه إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ارجعوه إلى الإسلام واعرضوه عليه، فهذا وحده لا غير هو المرجع الذي ترجعون إليه وتقيسون عليه والإطار الذي لا تخرجون عنه. قوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لو كنتم مؤمنين بحق بالله واليوم الآخر كما تقولون، أي مصدقين بوجود الله، متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامكم، متأكدين بلا أي شك من الحساب يوم القيامة، وتريدون حقا أن تكون عبادتكم أي طاعتكم مقبولة وتسعدون بها في الدارين، فافعلوا إذن ذلك كإثبات لما تقولون، فالإيمان يوجب ويعني فعل هذا، إنه بالتأكيد كل من يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه حتما سيقوم بالتنفيذ لوصايا لتأكده التام أن فيها المصلحة التامة، لأنها من خالقه الذي يعلم تماما كل ما يصلحه ويكمله ويسعده. أما غير المؤمن فلن ينفذ لعدم إدراكه لهذا، لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا التعبير والتذكير بالإيمان والحساب والعقاب والجنة والنار مزيد من الإلهاب للمشاعر للعون على سرعة الاستجابة، حيث الإيمان الحق يتطلب ذلك. قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي ذلك الرد لله وللرسول الذي ذكرناه لكم ونوصيكم به، إن فعلتموه فسيكون لكم حتما تمام كل خير وسعادة، وأجمل وأطيب وأفضل تأويلا، أي مآلا، أي نتيجة ونهاية في دنياكم وأخراكم، لأنه سيمنع قطعا أي تنازع بينكم، وسيرشدكم لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تماما فيهما.